اي نعم ماذا يا اخواننا؟ الدعوة الى وحدة الاديان بالسودان شغل الناس وشغل اوقاتهم. عمر البشير هذا الحاكم المسلم الذي بلده في خير، فقام سوداني قال اشهد الله انكم كذابون، عندنا فقر مدقع. اي نعم ماذا يا اخواننا؟ الامر انها ستتضح، وقد وهبنا انفسنا لله عز وجل على ان نبين حقيقتهم وهم البادئون. من الذي قال لكم تكتبون او تنشرون منشورا بان مقبلا يجيز الانتخابات؟ من الذي قال لكم؟ اي نعم ماذا؟ انما يفتر الكذب الذين لا يمحون او لا يمحون نعم. ماذا اخواني في الله؟ المهم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في شأن الكاذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى البجور، وإن البجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وما هو المرجع؟ المرجع قالوا كتاب البيضاني. كتاب البيضاني ماذا؟ كتاب البيضاني يا إخواننا شأنه كشأن ماذا؟ ذلكم الرجل الذي قيل له صلي، قال ما أنا مصلي، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ويل للمصلين، أنا ما أدخل أصلي. وماذا؟ فهو يقتطف كلمة ويترك بقية الثياب، وشأنه كما قيل دع المساجد للعباد تعمرها واعمل بنا حانة الخمار يسقينا. ما قال ربك ويل للأولى ساكروا، وإنما قال ويل للمصلين. شأنه كشأن ماذا؟ الذي يقول الناس في خسارة، والحصر ان الانسان الذي خسر، اي الناس في خسارة. ما لما تكمل السورة الذين عملوا الصالحات الناس في خسارة. وهكذا اخواني في الله ماذا تطنون هذا؟ لو وفقوا قد كنت منذ 6 سنين او 7 سنين كنت في جامع الدعوة وقلت ان كان ولا بد فليختار الرجل الصالح. هذه زلة انا استغفر الله منها. ثم بعد ذلك ما قد كنا عرفنا مجلس النواب الطاغوتين الذي فيه ماذا؟ احترام الرأي والرأي الاخر. هل يعترف الاخوان المخلصون بهذا، بان مجلس النواب احترام الرأي والرأي الاخر ام لا؟ هل يعترفون بهذا؟ هذا امر اخر، ان في الاهداف التي وزعوها في العام الماضي الاعترافات في قرارات الامم المتحدة، وقدمنا الله بالكتاب والسنة. ماذا تريد منا الامم المتحدة؟ اي نعم تريد منا ان تمساخنا، تتحمس لرجل واحد اذا قتل في بلدنا، فهي تفيد الشعوب المسلمة كما قيل قتل امرئ في غابة قضية فيها قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. في ماذا؟ في جلسة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مجلس الأمن لهم. أما نحن فلا مجلس الخوف. نحن نكون في قرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس الخوف وقرارات أيضا الأمم المتحدة. نقول إنها تحت الأقدام، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. اقرأوا يا إخواننا، أنصح إخواني وأعتقد أنه يجب هذا عليكم، أن تقرأوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لتعلموا ماذا حصل للمسلمين من زمن قديم. نعم، من زمن قديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أماتوه نعم، وشغلوا بل الناس يسمون دعواتهم دعوة موسمية. يقول ما نراهم إلا عند الانتصابات، ما شاء الله. حتى بعضهم ماذا يا إخوان، بعضهم يسخر منهم، قال يقول قائلهم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. نعم، وهكذا ليش يا أي حاجة من حقوق الذين انتخبوه ممكن يعني يقول بهذا أنه يأخذ أي حاجة، وإلى ماذا؟ إلى مخبأ أي ما، ويأتي المرشح وماذا من الإمامة وماذا، ويقول لهم: إن شاء الله سأحقق لكم وأفعل ونعم وقضاياكم أشدها. وبعد أن يرشحه المساكين، بعد أن يرشحه المساكين ماذا؟ ويستلم السيارة والمرتب الظهر، بعد ذلك يأتي باسم الصلاح، يأتي: يا فلان أين الله؟ يا فلان أين الله؟ أين هذا الذي وعدتنا؟ هكذا ما في، راحت، انتهت. ما أقول يا إخوان، اسمعوا وليسمع الشعب أيضا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ما لهم لا يقولون هذه انتخابات فرضت علينا من امريكا، هذه الديمقراطية فرضت علينا من امريكا، لماذا يلزمون الناس ويقولون انها اسلام؟ لماذا يلبسون على الناس؟ نعم، ويقولون ان التلبيس من شأن بني اسرائيل، تلبسون الحق بالباطل، تلبسون الحق بالباطل، فهو من شأن ماذا؟ علماء بني اسرائيل. نعم، ماذا؟ نعم، الآية: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ألا لا تعقلون. بعدها طيب، خيرا إن شاء الله. ماذا إخواني في الله؟ مسألة التلبيس يا أهل السنة، اتقوا الله في دعواتكم، سينكشف اليوم أو غدا أو بعد غد. الناس يا أخوان، عندهم تفكير، والإنسان بعضهم عنده جشع فعندهم تفكير. قال بائلهم كان بعض الإخوان المبلسرين يستشفق معه بيضة في الانتخابات الأولى ويقول البيضة بخمسة ريال. فذلك ناصري رجل ناصري قام عليه قال يا عبد المجيد كنت تقول بالأمس البيضة بخمسة ريال وها هي الآن ما لعنلتم ها هي الآن بعشرة ريال البيضة. أي نعم. وآخر أيضا في ذمار قبيلي قبيلي قال قد عرفناكم ما لعنلتم لنا لا دنيا الانتخابات لا دنيا ولا